أن الملاحة التجارية أوجدت طبقة أو فئة اجتماعية جديدة هي فئة التجار. فقام ملاك الأرض أي الحاكمين طبقة الأرستقراطية باستعباد اليونانيين أنفسهم نتيجة ما يسمى بأزمة الديون، بمعنى أن العطاء الفلاحي كان شحيحا، فلما الفلاح الصغير لا يعطي الضرائب التي يعني هو يعني ملزم بإعطائها فيتم استعباده، أو عندما يستلف فإنه يستعبد إذا لم يرد الدين. كل هذه العوامل ستؤدي إلى ثورة في المجتمع اليوناني. هذه الثورة أسقطت نظاما يسمى النظام الأوليغارشي وأوجدت نظاما بديلا هو النظام الديمقراطي. مدام أن هؤلاء الفلاحين الأغلبية والتجار أيضا طبقة جديدة اجتماعيا، فقالوا بأن الذي سيحكم ليس بالضرورة أن يكون أوليغارشيا أي أرستقراطيا النسب، بل أن يكون الشعب يحكم. وما دامت أن المدينة صغيرة كان بإمكانهم أن يلتقوا جميعا في أجورا، الأجورا هي الساحة العمومية، من أجل أن يتداولوا في شأن الدولة. الدولة هي نحن نقول كلمة دولة لكن ليس بالمعناها المعاصر، يعني مدينة صغيرة جدا، يعني أعداد سكانها لا تجاوز بعض الأحيان حتى 3000 أو 5000 نسمة. إذا أخذت منهم رجال الذين يفوق سنهم 18 من عمر أو 20 من العمر فإنك تستحصل على قلة قليلة جدا. ثم إذا نظرت في الشروط الديمقراطية أنهم يكونوا صاحبين يعني مساحة أرضية معينة وغير ذلك من الشروط، سيكون أمام مجتمع قابل لأن يتداول في شأنه السياسي بنفسه. لما نشأت الديمقراطية نشأ الاستدلال. لماذا؟ لأنك أنت حتى لو كنت تاجرا وتريد أن تقنع المدينة بأن تغير مثلا في خط تجارتها لابد وأن تقنعهم بدليل. هذا التحول الديمقراطي جعل العقل اليوناني يستشعر الحاجة إلى الاستدلال، يستشعر الحاجة إلى الاستدلال. ولما صار الشأن العام مفتوحا أمام الجدل بدأ في العقل اليوناني هذا المران العقلي أنه لا بد من دليل. هنا مفتاح السر في استمرار الفكر اليوناني الفلسفي. التراث الذي أخذه أو التراث المسروق كما قال ذلك المؤرخ المصري المؤرخ الأمريكي في حق المصريين، عندما أدخله طاليس أنيكسيماندر أنيكسيمناس فيثاغور ديمقريطوس أدخلوه إلى اليونان، أدخلوه في لحظة جدل واستدلال. لهذا إذا أردنا تعريف الفلسفة الآن نستطيع أن نقول بأنها تفكير ينزع نحو الاستدلال العقلي، لأننا في الديمقراطية نفهم سبب النشأة وفي الاستدلال نفهم سر الفكر الفلسفي. الفكر الفلسفي لا يؤمن بتلك الكتابة النثرية الملقاة على عواهنها، لابد لكل فكرة من مقدمات تلزم عنها نتيجة، ولابد للنتيجة والمقدمات أن يكون هناك نمط عقلي في بنائها. هذا هو مفتاح سر الفلسفة ومفتاح قوتها أيضا. عندما ننصت مثلا إلى خطاب شعري لا نلزم الشاعر بأن يتحدث باستدلالات عقلية، لا. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له، يخاطب الليل. لا يجوز لك أن تقول للشاعر كيف تخاطب الليل، الليل لا يسمعك ولا يحاورك. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. لو حولت هذه الأبيات الشعرية إلى نص فلسفي سيطردك ديمقريطوس، لن يقبل. لكن الضرورة الشعرية ليست فقط في القافية، الانزياح الشعري ليس فقط في القافية وفي الألفاظ، بل حتى في المعقولات واللا معقولات. نقبل من الشاعر أن يخاطبنا بهذا الخطاب. لكن الفلاسفة اليونان الذين كانوا شعراء في البدء خاطبوا العقل بمنهج الاستدلال بمنهج الدليل. من هنا كانت ديمقراطية مزامنة لنشأة الفلسفة. فبالتالي ينبغي أن نفسر نشأتها بنشأة هذا المجتمع الجديد الذي صار الشأن العام محل جدل ونقاش واستدلال. إذا انتقلنا إلى مراحل تطور الفكر الفلسفي اليوناني، المؤرخين في الغالب يقسمونها إلى ثلاث مراحل، يسمون الأولى بالفلسفة ما قبل السقراطية، ويسمون المرحلة الثانية بالفلسفة السقراطية الأفلاطونية الأرسطية، يعني العصر الذهبي حسب تعبيرهم، ثم المرحلة الأخيرة هي الفلسفة الهيلينية. وهنا تلاحظون أن اسم سقراط يعبر عن مرحلة، عن انتهاء مرحلة وابتداء أخرى، إلى درجة أن ديوجين ليرسي هذا المؤرخ القديم أعطى تقويما دقيقا يعني لمسار الفلسفة اليونانية، فقال إن الفلسفة ما قبل السقراطية تنتهي مع أرخيلاوس. أرخيلاوس هذا أحد الفلاسفة اليونان القدماء، تنتهي مع أرخيلاوس لتبدأ بسقراط، بمعنى أن سقراط علامة فارقة تقسم تاريخ الفلسفة إلى لحظة مفصلية أساسية. هذا مع أنه لم يكتب أي كتاب، بل خطابه كان شفهيا. الغريب في الأمر أن الفيلسوف الوحيد الذي أثر في تاريخ الفلسفة كله لم ينتج ولا دفترا من حجم 5 صفحات، ولعل هذا هو سبب أنه مؤثر. لو أنه أنتج شيئا لانتقد ولا تبينت عوراته بسهولة يعني. بل أغرب من هذا أن البعض ينكر وجوده كشخص، يقول لا وجود لسقراط، إنما سقراط مجرد شخصية خيالية من ابتداع أفلاطون، لأن أفلاطون هو الوحيد الذي عنون البطل الأساسي في كتبه باسم سقراط. أفلاطون كتب جميع كتبه في شكل حوارات، البطل الأساسي الذي يحمل الفكرة الفلسفية التي يعتقد بها أفلاطون هو سقراط، باستثناء محاورة واحدة هي محاورة القوانين. المترجم القديم، المترجم العربي القديم، يترجمها بالنواميس، هي نفسها. فإذا وجدتم مثلا محاورة النواميس في نص تراثي قديم، فالمقصود بها محاورة القوانين، الآن تترجم باسم القوانين. إذن سقراط علامة فارقة، سنلاحظ ذلك في الفلسفة اليونانية. لكن هذه الفلسفة، السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو كيف بدأت من الناحية المعرفية؟ إذا كنا قد أشرنا إلى لحظة بدئها من حيث حركة المثاقفة مع الحضارات الشرقية المصرية كنموذج، وإذا كنا قد تحدثنا بإيجاز عن بدئها من حيث التأثير السياسي الديمقراطي بنشأة المدينة بوليس أو المدينة الدولة، الآن السؤال الذي ينبغي أن نجيب عنه هو كيف بدأت من الناحية المعرفية. ومقصودنا من هذا السؤال أن نتساءل ما هو الهاجس الفكري الذي شغل الإنسان اليونانية فأدت به إلى إبداع الفلسفة. السؤال الذي شغل اليوناني الأول طاليس في الحقيقة يمكن أن نقسمه إلى قسمين: سؤال الأصل، ويعبر عنه باللفظ الإغريقي الأرخي، الأرخي هو كلمة أصل باليونانية، ما أصل العالم، ما أصل الوجود. والسؤال الثاني هو سؤال التغير الموجود في الوجود. لهذا أنا كتبت لكم في أوراق المقدمة أن السؤال الأول والثاني يمكن أن يختصر معا بالقول بأن الوعي الإغريقي القديم بدأ بمحاولة تفسير الوجود لأنه بدا له ملغزا وغامضا. وهنا أحببت أن أضيف كلمة شوبنهاور أحد الفلاسفة الحديثة، يقول فيها: كلما قل حظ المرء من الذكاء كلما بدا له الوجود أقل غموضا. هل هي مصيبة يعني عندما نترك السؤال ذكاء المرء في طرح الأسئلة وليس في الإجابات؟ يعني لو أن البشرية كان مركوزا فيها حس الجواب وحده لما تطورت من العصر الحجري. لأن سأقول له في العصر الحجري بما يقطع هذا الخشب، يقول قال جدي وقال أبي بالحجر المسنن فقط، ونبقى في العصر الحجري. لكن هو يقطع في العصر الحجري ويطرح السؤال بماذا يقطع أفضل مما قطعه جدي وأبي، فتطور من العصر الحجري إلى عصور أخرى. إذن هذه القدرة الاستفهامية مهمة جدا في تكوين العقل المعرفي بشكل عام، حتى من ناحية البيداغوجية. العقل ملكات متعددة. في عملية تدريسنا وتعليمنا في الغالب نقف لمخاطبة جزء وحيد من مستويات العقل، وهو جزء الذاكرة. بينما العقل ذاكرة ومهارة التحليل ومهارة التركيب والنقد والمقارنة وإلى آخره، مجموعة من المهارات العقلية. فإذا نحن أعطينا تمرينا قويا لمهارة دون مهارات أخرى، فإننا نفقد العقل طاقته ونضعف طاقته. لابد من تنمية هذه المهارات كلها، ومفتاح التنمية الأساس هو السؤال. هذا هو محرك الفكر. وحتى القرآن الكريم عندما أتانا بشخصية إبراهيم عليه السلام كانت شخصية ملفتة الانتباه في القدرة على التساؤل، لأنه كان حظه من الذكاء فوق ما حظوظ الأغبياء والناس الأذكياء الذي يحسبهم الناس أذكياء. قدرته على التساؤل، هذه هي نمط تميز الشخصية، شخصية إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم. إذن لنبدأ بتناول مراحل الفكر الفلسفي اليوناني بالمرحلة الأولى بحسب هذا التقسيم الثلاثي الذي قدمه مؤرخ الفكر الفلسفي، وإن كان عليه اعتراضات كثيرة. المرحلة الأولى هي الفلسفة الملطية والأيونية، وقلنا بأن أول فيلسوف هو طاليس، أجاب عن السؤال بالقول أن أصل الوجود ماء. ستقولون أين تكمن قيمة نظرية طاليس؟ كيف يمكن لصناعة معرفية أن تبدأ وتنشأ بجواب خاطئ؟ هذا الجواب أصل الوجود ماء جواب خاطئ من الناحية الفيزيائية. أصل الحياة ماء، نعم، لهذا الآن في الفلك كلما نظرنا إلى السماء نبحث عن كوكب فيه ماء لنقول هناك حياة. ثم أكثر من ذلك، تلميذه الذي جاء من بعده الذي هو أنكسيماندر خطأ أستاذه في هذا الجواب وقال الماء ليس أصل الوجود بل الأبيرون هو أصل الوجود. وتلميذه الآخر بالتبعية اللي هو أنكسيمانس هو أيضا خطأ طاليس في الجواب وقال ليس الماء أصل الوجود بل الهواء. بعبارة أخرى، ما الذي جعل طاليس يؤسس لصناعة معرفية هائلة بجواب خاطئ؟ وهنا أعود إلى ما قلته من قبل، أن الحكمة كانت في السؤال وليس في الجواب. طرحه للسؤال هو الذي مكنه من تأسيس هذا المسار المعرفي. وهنا أشير إلى تفسير نيتش للقيمة الفلسفية لجواب طاليس. توقف نيتش الفيلسوف الألماني المعاصر عند هذا الجواب فقال أين تكمن قيمته؟ فوجد بأن القيمة الأساسية في جواب طاليس هي في العقل الكلي التوحيدي، في العقل الكلي التوحيدي. هذا كلام للفيلسوف نيتش في دروس حول الفلسفة الأفلاطونية، الفلسفة ما قبل الأفلاطونية. بالنسبة لنيتش أن قدرة العقل الفلسفي هي في كونه لا يذهل أمام تعدد الأشياء، بل يستطيع بقدرته العقلية أن يلفها بمختلف مكوناتها وينظر إلى أصلها الواحد. قدرة العقل الفلسفي على إرجاع الكثرة إلى الوحدة، هذه هي قوة الفكر الفلسفي، هذا كلام نيتش، وهذه هي قوة طاليس، لأن الذين جاءوا من بعده أخذوا هذه القوة المعرفية ومارسوها، فقالوا أصل الوجود كله هو الأبيرون، أصل الوجود كله هو الهواء، أصل الوجود كله هو العدد إلى آخره. تلاحظون بأن العقل الفلسفي في نشأته اليونانية وكذا في مراحل كثيرة من تاريخه كان يعطي بالغ الاهتمام للعقل التوحيدي. والغريب في الأمر أن حتى الأديان نفسها تجدها في العمق تضمن نحو الوحدانية، لأنها تعتقد جزما في يقينها الوجداني أن القول بالتعدد والكثرة ليس مبلغ التفكير الديني، بل لا بد من القول، حتى تأتي إلى المسيح فيقول لك هناك الآب وروح القدس والابن والله واحد ونحن موحدون، يقول لك ثلاثة وهم واحد. انظر إلى هذا الحرص على مغازلة الوحدة وعلى مغازلة التوحيد حتى عند الذي يقع في شرك الشرك والتعددية. كذلك نيتش عندما نظر إلى طاليس وجد بأن قوة العقل الفلسفي فيه هو في قدرته على التوحيد، توحيد الأشياء بإرجاعها إلى أصل واحد. جاء بعده تلميذه أنكسيمندر الذي خط أول كتاب فلسفي. بالنسبة لطاليس يعني يقال بأنه كتب ثلاثة كتب، لكن كتبها بلغة شعرية، بينما أنكسيمندر هو أول من خط أول كتاب فلسفي نثري. والغريب في الأمر أن هذا الفيلسوف هو تلميذ مباشر لطاليس، لم يقل بجواب أستاذه، بل قال ليس الماء أصل الوجود بل الأبيرون. والمقصود بالأبيرون هو اللامتناهي. هذه كلمة أبيرون في اللغة اليونانية كلمة حرف أ هو النفي، أ نفي، بيرون هو النهائي المنتهي، فإذا أضفنا أ إلى منتهي بمعنى اللامتناهي، فحرف أ هو دائما نفي للكلمة التي تأتي بعدها. جوابه عن أصل الوجود بهذه الطريقة أن الأبيرون هو أصل الوجود جعله أول فيلسوف ميتافيزيقي، أو نقول فيلسوف أرجع الوجود إلى مبدأ ما وراء الوجود اللامتناهي. قبل أن أقف أريد أن أقف عند كلمة أول فيلسوف ميتافيزيقي، لأن هذه العبارة ليست لي إنما لأحد الباحثين الأمريكيين المعاصرين. بالنسبة لأنكسيمندر، ولهذا أنا وقفت في كتاب الجزء الثاني عند أنكسيمندر لأنني وجدت بأنه فيلسوف يستحق الاهتمام أكثر من مما تم الاهتمام به. هو الغريب في الأمر أن أنكسيمندر فيلسوف لم يذكره أفلاطون ولا مرة واحدة، وأنا هذا ما وقفت عنده واستغربت له. أرسطو على تعدد تآليفه وضخامتها لم يذكره إلا أربع مرات، ومرتين بشكل خاطئ. هذا الرجل عندما يتحدث عن الأبيرون لماذا تجاهله أفلاطون وزيفه أرسطو؟ لأن أرسطو كان يسكنه في العمق. تعرفون أن كل فيلسوف عظيم يسكنه مؤرخ فاشل، وفعلا أن كل فيلسوف عظيم هو مؤرخ فاشل. لماذا؟ لأنه عندما يكتب لك تاريخ الفلسفة، احذر من الفلاسفة عندما يكتبون تاريخ الفلسفة، خاصة إذا كان فيلسوفا عظيما. لا تحذروا مني في كتاب تاريخ الفلسفة لأني لست فيلسوفا. هذا عظمة أرسطو، تصور أنه عندما جاء إلى الفلاسفة القدماء، هؤلاء الفلاسفة قبل السقراطيين، حط من قدرهم وقال بأنهم لم ينتبهوا إلا إلى العدلة المادية للوجود. فعندما جاء إلى أنكسيمندر لم يلقى من أين يدخل إليه، لأن مفهوم لا متناهي مفهوم مجرد. ولهذا قدمت تفسيرا في الكتاب خلاصته بأنه فعلا أن الرجل يتحدث عن مفهوم الألوهية وليس عن مبدأ مادي للوجود. لماذا؟ لأنه له الشذرة الوحيدة المتبقية له، وهذا الكتاب النثري للأسف الشديد ضاع، لم تتبقى إلا شذرة فلسفية واحدة هي ما رواه تيوفراستوس، ولكن نص الذي عندنا برواية سامبليقيوس ورواية أيتوس، يعني نصان فيهم جدل يعني نوعا ما. لكن أريد أن أصل إلى النتيجة التالية، عندما تحدث أنكسيماندر عن اللامتناهي كأنه يتحدث عن الإله. لماذا؟ لأنه يقول أنه منه تأتي الأشياء كلها وستعود إليه لتحاسب. فتحدث عن فناء العالم بأنه عودة أمام الأبيرون من أجل أن يحاسبه العالم، الحساب العدل، واستعمل كلمة العدل، فاستعمل كلمة أخلاقية لفظا أخلاقيا للدلالة على مبدأ الوجود. وعندما نأتي لنتعمق في هؤلاء الفلاسفة الأوائل نجدهم كلهم كانوا رافضين للتعدد الوثني الذي كان سائدا في اليونان، وقد وقعوا في مآزق كثيرة في مناهضتهم للوثنية التي جاءت في نص هوميروس وهيزيود. تعرفون بأن اليونان ليس لها كتاب ديني، ليس لها كتاب ديني، كل ما لديها هو نصوص شعرية جمعت الثقافة الشفهية السائدة فصارت هي المرجع الديني لليونانيين. لو فتحتم هذه الكتب، الكتب الدينية ثلاث، وإذا أضفنا سنضيف كتابا رابعا، هي التالي: كتاب هوميروس، هوميروس أنتج كتابين اثنين هما الإليادة والأوديسة، الإليادة والأوديسة. عندما تقرؤون هذين النصين، ولا شك بعضكم قد قرأه، سيستغرب أن يكون هذا هو النص الديني، لأن الأوديسة هي عبارة عن رحلة شخص عائد من حرب طروادة وضياعه في البحر وتيهانه 10 سنوات ثم العودة إلى جزيرته. والإليادة هي نص حرب طروادة، حرب طروادة، وبالضبط وصف للأيام الأخيرة من هذه الحرب في اليونان. الكتاب الآخر اللي هو أقرب إلى الجانب الديني هو كتاب هيزيود، أصل الآلهة أو ميلاد الآلهة، اللي هو التيوغونيا، وهو كتاب مغرق في الوثنية إلى درجة ويل ديورانس عندما أخذ يعدد آلهة اليونان أصابته الحيرة، فأراد أن يصنفهم، فقام بتصنيف أشبه ما يكون بتصنيف التاجر للصناديق والعلب، فقال إنهم بكثرة تجعل الإنسان لا يميز بين هذا وذاك، فقام يصنفهم إلى آلهات الأرض وآلهات السماء وآلهات البحر. الغريب في الأمر أن صاحب تيوغونيا نفسه ماذا يقول، اللي هو هيزيود: إن الآلهة بكثرة كاثرة يعجز المرء عن إحصائها. ونفسه عنده كثرة من الآلهة أعجزته عن إحصائها. ها هذه الفوضى في رؤية إلى العالم، هذا التعدد، أن يأتي طاليس ويأتي أنكسيمندر بمحاولة التوحيد فيها شيء ما، أن هناك تسلل إلى المجال الثقافي اليوناني المغرق في التعدد الوثني لفكرة الألوهية في صفائها ونزاهتها. لهذا زينوفان الذي سيثور بعدهم بشكل قوي جدا ليذكر هوميروس وهيزيود بنقد لاذع قائلا بأنهم شوهوا الألوهية، وأن الإله الحق إله واحد منزه عن كل ما ينسب إليه من نقائص، هذا زينوفون. وعندما نفتح كتاب مثلا هيزيود اللي هو الكتاب المرجعي في تاريخ الدين اليوناني، نجد فعلا سبب ثورة هؤلاء الفلاسفة على مفهوم الألوهية المغرق في عدم التنزيه عند اليونانيين. والغريب في الأمر أن هذه النصوص التي تناقلت من بعد هي النصوص الأسطورية الوثنية، عندما يتحدثون عن سبب خلق الإنسان نفسه، عن أزمة الإنسان نفسه بسبب قسمة ضيزة بين قوسين للثور، يقال في تيغونية زيود بأن كبير الآلهة زيوس كان ينظر من علي فوجد بأن البشرية، وكانوا كلهم رجال، البشرية تعد لوليمة وذبحت ثورا، مجموعة من الرجال هم الأصول دي الأساس دي البشرية تذبح ثورا، فنزل من عليائه ليأخذ حصته. فلما نزل كان التيتان هو ليس إلها وليس بشرا، التيتان بروميثيوس هو ليس إله وليس بشر، ولهذا هو لا يعيش في السماء دائما ولا يعيش في الأرض دائما بل يتنقل بينهما. بروميثيوس هذا كان يحب البشر، كان يحب الرجال ويريد لهم أن يأكلوا الثور، فماذا فعل؟ جمع اللحم ووضعه في مغلفا في صورة، ووضع العظام في صورة أخرى. فعندما نزل زيوس فقال ليأخذ حصته قال له بريميثيوس قم بالاختيار أنت، اختر. قالوا لا اعطني أنت، لا قالوا أنت الإله لا بد أن تختار. فنظر فوجد الصورة العظيمة جدا، واحدة صغيرة يعني، فأخذ الكبيرة وصعد إلى السماء. لما صعد إلى السماء فتحها فوجد فيها العظام فقط، ونظر إلى الأسفل فوجدهم قد أشعلوا النار وبدأوا بطبخ اللحم اللذيد، فغضب غضبة وأطفأ النار، وكان ليلا قاسيا بالنسبة للرجال. فقام بروميثيوس وسرق قبس النار الذي ترونه في الأولمبياد الآن، أولمبياد يتنقل هذا القبس بروميثيوس من أجل أن يضيء ليل البشرية ويعيد لهم النار. فعاقبه الإله زيوس بأن ثبته في جبال القوقاز وأمر نسرا بأن يأكل كبده. وبالنسبة للبشرية لم يجد ما يعاقبهم فخلق لهم باندورا أي المرأة من أجل أن تكون كارثة عليهم حسب تصور الأسطورة اليونانية. هذه الخرافات بهذه هي التي صنعت نفسية الإنسان اليوناني. فجاء هؤلاء الفلاسفة من أجل أن يعيدوا ترتيبها، أن يعيدوا ترتيب العقل اليوناني، فكانت مسألة صعبة، كانت معركة صعبة. لهذا البعض سينفى، البعض سيقتل، البعض سيهرب من حكم الإعدام كما حصل لأرسطو، لأنه عندما هرب من أثينا قيل لماذا؟ قال لا أريد لأثينا أن ترتكب جريمة ثانية في حق الفلسفة لأنه قد أعدمت سقراط من قبل. عند هذا الرجل أنكسيمندر مفهوم الأبيرون، مفهوم الألوهية، مفهوم لا نهائي، ليست له بداية ولا نهاية، مطلق القوة لا يفنى، ويخلق العالم ثم يعود العالم إليه من أجل أن يحاسب العالم، الحساب القسط، الحساب العدل. هذا الرجل الذي كتب أول كتاب نثري نجد عنده أول صناعة مفاهيمية، هو أول من سك مصطلح الأرخي كمفهوم فلسفي. صحيح نجد هذه الكلمة عند هوميروس، ولكن لاحظوا ماذا قلت، نجدها كلمة فقط. عند أنكسيمندر نجدها مفهوما فلسفيا. نجد الأبيرون أيضا كمفهوم، هو الذي جدره وقدمه إلى المدخل الفلسفي. لكن أنا لماذا قلت المفهوم وتوقفت هنا؟ كما أنني عندما أشرت إلى الديمقراطية، إلى نشأة الاستدلال العقلي، أريد أن أقف عند مسألة مهمة جدا، وهي أهمية المفهوم في تاريخ الفلسفة. إذا كنا بالعقل الاستدلالي تقربنا كثيرا من فهم خصوصية الفكر الفلسفي، فبالعقل المفاهيمي نمسك بجانب آخر من قوة العقل الفلسفي، وهي إبداعه للمفاهيم، إلى درجة أن جميع الفلاسفة أبدعوا مفهوما من المفاهيم. جيل دولوز وغاتاري، هذو فيلسوفين فرنسيين معاصرين، كتب كتابا مهما جدا اسمه ما هي الفلسفة. في مختلف الصفحات بعد تقليب وجهات النظر وصلوا إلى الجواب التالي: أن الفلسفة صناعة مفاهيم. وبالفعل إذا فتحنا نصا روائيا ماذا نجد؟ أن مهارة الروائي هي في صناعة الشخصية، حتى إلى درجة أن بعض المؤلفين والروائيين اشتهروا بشخصيات رواياتهم، أو إلى أكثر من ذلك، أن بعض الروايات ما عنونت إلا بعناوين اسم الشخصيات. عندما نقول الإخوة كارامازوف لدوستويفسكي، كذلك الفلاسفة، محورية المفهوم في النص الفلسفي كمحورية الرواية الشخصية في النص الروائي، وإن كانت الرواية المعاصرة هي تجاوز لمفهوم الشخصية كما نعلم في السرد النقدي للحديث أو ما بعد الحدث. لهذا إذا ذكر سقراط يذكر مفهوم الحد الماهوي، إذا ذكر أرسطو يذكر مفهوم الصورة، وإذا ذكر أفلاطون يذكر مفهوم المثال الترانسندنتالي، إذا ذكر كانت ذكر النقد. جميع الفلاسفة صنعوا مفهوما ما، وهو سر قوتهم. لكن كيف يصنعه؟ كيف يشتغل به؟ تلك مهارة خاصة نحتاجها عندما نقرأ نصوصه ونتعقب عملية تشكيل وبناء المفهوم وعملية استعماله من بعد. الإخوة يقولون بأن أزفت الساعات 6:30، إذن نتوقف ثم نتابع إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام المتابع، يعني كنا قد توقفنا عند مسألة المفهوم وأهميته في النسق الفلسفي، فقلت بأن كما أن روائيين يتميزون في كتابتهم السردية والروائية بصناعة الشخصيات، فإن الفلاسفة يتميزون بصناعة مفاهيم، وهذا مما تمتاز به اللغة الفلسفية، وهو حرصها على بناء المفهوم ثم الاشتغال به وفق تقنيات معينة، إلى درجة أن هناك البعض يقولون بأنك لكي تعرف فلسفة ما ينبغي أن تتناول مفاهيمها، حتى سميت هذه الطريقة في مقاربة الفلسفات بالمقاربة المفاهيمية، تمييزا لها عن أشكال أخرى من المقاربات المنهجية تعتمد في قراءة الفلسفات وتحليلها، مثل المقاربة الإشكالية والمقاربة المفاهيمية والمقاربة التاريخية والمقاربة المذهبية والمقاربة الحجاجية على مستوى أدوات الاستدلال وغيرها. إذن فأهمية المفهوم كل هذا إشارة إلى قيمته ومحوريته في النص الفلسفي. إذن قلت بأن طاليس لم ينتج مفاهيم، يعني وإن كان مفهوم الماء إلى حد ما فيه نوع من بناء التجريدي كما يلمس من بعض الشذرات المتبقية، هي ثلاث شذرات فقط متبقية من طاليس، بينما أنكسيمندر تميز ببناء المفاهيم، فكان هو يعني أول من خط كتابا نثريا وأول من ابتدع المفهوم الفلسفي. لكن بعض مؤرخي الفكر الفلسفي الآن يتحدثون عن أنكسيمندر بوصفه أول من أرهس بنظرية التطور في مجال تطور الكائن الحي، والغريب أن تقريبا كبار المؤرخين المعاصرين على رأسهم زيلر، هذا مؤرخ ألماني، يرى بأن أنكسيماندر قال بنظرية التطور قبل لامارك وداروين. وفي الحقيقة أن هذه النظرية توقفت عندها في الكتاب وانتقدتها ورفضت القول بها، لأن الفلاسفة في الغالب يقرؤون بمرايا تعكس أشياء جاءت لاحقة لهم. ولهذا في القول بأنه أرخص بنظرية التطور على نحو ما قال به داروين أو لامارك فيه نوع من الاعتساف وفيه نوع من التسرع في تقرير هذه الحقيقة. البعض الآخر يذكره بوصفه أول من تحدث على نحو فيزيائي قريب من الفيزياء المعاصرة، وعلى رأس هؤلاء هايزنبرغ الفيزيائي المعاصر الذي تحدث عن مفهوم الأبيرون بأنه يساوي مفهوم الطاقة. لكن كل هذه الإشارات تؤدي بنا إلى أن نتساءل لماذا بقي هذا الفيلسوف في الظل. قلت لكم بأنه لم يتم الاهتمام به، لم يلقى أي اعتبار في تاريخ الفكر الفلسفي إلى حدود القرن التاسع عشر، حيث سيقوم شلايمخر الفيلسوف الألماني بالإشارة إليه وتقريضه وإعادة الاعتبار له. وبدءا من شلايمخر نجد عودة إلى الاهتمام بأنكسيماندر ومحاولة دراسة الشذرة الوحيدة المتبقية من كتابه النتري من أجل إعادة الاعتبار له. بعد أنكسيماندر جاء أنكسيمانس، وإن كان عندما أقول جاء أنكسيمانس أو تلميذه أنكسيمانس فهذا القول محل خلاف بين مؤرخي الفكر الفلسفي، لأن على مستوى التوقيت هناك جدل بين المؤرخين في توقيت ميلاده ووفاته، فالبعض يبكر بميلاده إلى حد يجعله يعيش 20 سنة الأخيرة من حياة أنكسيماندر، والبعض الآخر يؤخر ميلاده فيجد بينه وبين أنكسيماندر فاصلا زمنيا. لكن كيفما كان الحال، وليس هذا هو المقام للحديث عن التباين في توقيت الميلاد والوفاة، يهمنا أنه بقي في نفس الخط الفكري لمدرسة ملطية، أي سؤال الأصل والجواب عنه بعنصر واحد ووحيد. فأنكسيمانس هذا أجاب عن السؤال بجواب يمكن أن نقول بأنه يقف موقفا وسطا ما بين طاليس وأنكسيماندر، ذلك لأن طاليس أشار إلى أن أصل الوجود هو الماء، فكانت كلمة الماء أو لفظ الماء مهما قام بتجريدها طاليس وإعطائها بعدا أحيانا دينيا إلا أنها تبقى إشارة إلى مادة مكثفة. فلاحظ هنا أنكسيمانس بأن هذا القول بأن أصل الوجود ماء فيه تكثيف لأصل الوجود في عنصر بادي أنه مكون وليس أصل التكوين. بالنسبة لأبيرون أنكسيماندر هو أيضا في الطرف المقابل بالغ التجريد، فأراد أن يختار عنصرا لا هو مكثف كالماء ولا هو مجرد كالأبيرون فقال بالهواء. لكن لا يهمنا الجواب بقدر ما يهمنا الإضافة النوعية لأنكسيمانس، وهذا هو للأسف الشديد ما تم تغييبه في الكثير من الكتب التاريخية التي كتبت عن تاريخ الفلسفة. أنكسيمانس هذا هو أول من سيبتدع حسب وجهة نظري المتواضعة ما يسمى بآلية التكوين الأنطولوجي، التكاثف والتخلخل. ما المقصود بآلية التكوين الأنطولوجي؟ دائما عندما كان الفلاسفة يقولون بأصل الوجود لا يفسرون كيفية تحول ذلك الأصل إلى الأشياء الموجودة، يعني المفروض أن تقول عندما تقول الماء أصل الوجود أن تفسر كيف يكون هذا الخشب ماء. هذه عملية التفسير هو العطاء المنهجي الجديد لأنكسيمانس، فقال بالتكاثف والتخلخل. عملية التكاثف يتحول منها الهواء إلى ماء ثم تراب ثم حجر، إذا تكثف الهواء صار ماء، وإذا تكثف أكثر صار ترابا، لاحظوا الطين عندما يسقط المطر، وإذا تكثف الطين أكثر صار حجرا. إذا تخلخل الهواء صار نارا. فجمع العناصر الأربعة وقدم منهجا وآلية منهجية في تفسير عملية تركيب الوجود وانحلال الوجود. مدرسة ملطية سيحدث لها من الناحية التاريخية أزمة خطيرة جدا، وهي احتلال الفرس لمنطقة ملطية وتدمير المدرسة، لكن المدرسة التي تدمرت كبناء استطاعت أن تستمر كحلقة فلسفية وكتقليد معرفي جديد. وأنا احترت من أجل تفسيري كيف استمرت الفكرة الفلسفية اليونانية بعد نشأتها الأولى رغم تلك الضربة الماحقة التي أنهت وجود المدرسة وأساتذتها في مكان كان محل تلاقي فكري كبير جدا. جوابا عن هذا السؤال، أخبرتكم من قبل عن مسألة عدم استمرارية الفكر المصري القديم، أنه كان محاطا بسياج المعبد. المدرسة الفلسفية اليونانية كانت مفتوحة على المجتمع، وكانت الديمقراطية أيضا أصلا في هذا الانفتاح. نضيف إلى ذلك سبب استمرار الفلسفة بعد أطاليس وأنكسيماندر وأنكسيمانس هو اختلاف هؤلاء بعضهم مع بعض. قد يبدو هذا القول فيه مفارقة، لكن تلك المفارقة هي التي تجيب عن السؤال. لو أن أنكسيماندر قال نعم كما قال أستاذي طاليس إن الماء هو أصل الوجود ولا أصل غيره، ولو أن أنكسيمانس قال إن كما قال أنكسيماندر أن الماء هو أصل الوجود لما تتابعت التطور الفلسفي. فلأنهم اختلفوا مع بعض وجدت ثروة فكرية متباينة، مما جعل العقل اليوناني يقف أمام مرجعية فكرية أو ثلاث مرجعيات فكرية متباينة، يميل إلى هذه فيحتاج إلى أن ينتقد الأخريات، وإذا مال إلى الأخريات ينتقد الأخرى. فكان هذا هو سبب الحراك المعرفي في هذه اللحظة الابتدائية لنشأة العقل الفلسفي. من هنا أحد زملاء طاليس، أحد الفلاسفة القدماء اسمه فيثاغور، سيقدم نظرية جديدة وغريبة في لحظة البدء تلك. ذلك لأن فيثاغور أولا كما قلت لكم عاش في مصر زمنا، وقيل بأنه تعلم الرياضيات هناك، إذ أنه سافر 40 عاما خارج اليونان حسب بعض الروايات. وعندما رجع أسس مدرسة في كروتونا. كروتونا هذه منطقة إيطالية، عندما تدمرت مدرسة ملطية هاجر الفلاسفة من هناك إلى المنطقة الأبعد من فارس، أي إلى إيطاليا، هاجروا من اليونان في اتجاه إيطاليا، فأسس مدرسة هناك في كروتونا. هذه المدرسة تميزت بنظام صارم، أشرت لكم في البدء بأنه تلميذ قيل بأنه أعدم لأنه أداع سرا معرفيا خارج المدرسة. تصور أن الطلبة في المدرسة، الطالب الجديد كان يحكم عليه بأن لا يتكلم 5 سنوات، أن ينصت فقط، أن يمشي حافيا، أن لا يأكل اللحوم، بل كلهم كانوا نباتيين، كانوا يحرمون أكل اللحم. لكن إذا تعمقنا قليلا في هذه الفلسفة فيما تبقى منها، أقول ما تبقى منها لأننا هنا يعلمنا أرسطو مسألة مهمة. أرسطو كان ذكيا جدا في التأريخ للفلسفة الفيثاغورية، بعد أن قلت بأنه مؤرخ فاشل في جانب كان ذكيا في هذا الجانب. لم يذكر فيثاغور باسمه في كل كتبه، إنما ذكر الفيثاغوريين ولم يذكر فيثاغور. لماذا؟ لأن اللغز الأساسي في تاريخ الأفلاطون الفيثاغورية هو أنها لما تدمرت المدرسة هناك لم يبقى من النص الفيثاغوري شيء، قلنا بأن السر يدفن مع صاحبه، ولهذا ما تبقى من الفيثاغورية هو بفضل فيلولاوس على وجه التحديد في صقلية، كتب 4 كتب لحاكم صقلية تحت وصاية أفلاطون. فما نعرف عن الفيثاغورية الأصل قليل ونادر، بل كل ما نعرفه عن اللاحقين، ولهذا يتحدث أرسطو عن الفيثاغوريين ولم يقل فيثاغور، لأنه ليس بين يديه أي مستند نصي يكشف عن فكر المؤسس كيف كان. لكن هذا المؤسس سيقول فكرة غريبة، وهي أن العدد أصل الوجود. العدد أصل الوجود. صحيح أن هناك اختلاف حول مفهوم كيف يكون العدد أصلا، وهناك زوجة فيثاغور فسرت في شذرة لها، كانت تلميذة له، فسرت نظرية أستاذه بكونه محاكاة، ولعله هذا هو رأي الأصوب على عكس ما سيقوله أرسطو بكونه أصلا للوجود. العدد أصل الوجود. في إيطاليا في كروتونا كان فيثاغور طموح جدا، إلى درجة أنه أوجد مدرسة وفكر في أن تقوم بانقلاب سياسي ويحكم، فقامت بالانقلاب السياسي، وبسبب هذا الانقلاب السياسي كانت الكارثة على المدرسة، حيث أحرقت ولم ينجو حسب ما يقال في الروايات إلا فيلسوفين اثنين، إلا تلميذين. وقيل بأن فيثاغور نفسه مات فيها، وقيل في رأي آخر بأنه هاجر منها إلى مدينة أخرى في إيطاليا، وحزنا على المدرسة قرر أن يصوم 40 يوما، أن يضرب عن الطعام 40 يوما حتى مات. هذه المدرسة تقول فكرة عن العدد كأصل الوجود، لن يلقى له بالا إلا من طرف أفلاطون في بنائه لنظرية المثل، لكن في الفلسفة الحديثة مع غاليليو نجد انتباها لقيمة فكرة العدد في الوجود. كيف؟ غاليليو سيكتب قائلا إن الطبيعة مكتوبة بلغة رياضية، ومن لا يعرف الرياضيات لا يمكن أن يعرف الطبيعة. تماما كأنما عندما نذهب إلى قوم ما، إلى شعب ما بلغة مغايرة لنا، إذا لم نتعلم لغتهم لم نفهمهم. يقول غاليليو الطبيعة تتكلم رياضيات، إذا لم نتعلم الرياضيات لن نستطيع أن نفهم الطبيعة. وكان هو بذلك يستعيد درسا في القرن 17، درسا فلسفيا لفيثاغور من القرن 5 و6 قبل الميلاد. هناك عبارة توجز لنا كيف يفسر العدد الوجود عند فيثاغور. في البدء كان المناد الواحد، إذن كانوا يتكلمون عن أصل الوجود، العدد الواحد الأحد، ومنه صدر الاثنان، وعن الواحد والاثنين صدرت سائر الأعداد، وعن الأعداد جاءت النقط الهندسية، وعن النقاط الخطوط، وعن الخطوط السطوح، وعن السطوح المجسمات، ثم الأجسام الطبيعية. فتلاحظون أنه من العدد والشكل الهندسي فسر الوجود وفسر تكون الوجود وأشكال الوجود. لكن بعد المدرسة الفيثاغورية نلقى أنفسنا أمام فيلسوف غامض جدا ومتكبر جدا، هو هيراقليطس. استعاد السؤال ليجيب عنه بطريقة مغايرة، فقال بأن ليس الماء هو أصل الوجود، وليس الهواء ولا الأبيرون، بل النار هي أصل الوجود ومبدأ التغير. وقلت لكم بأن هذا فيلسوف كان شديد الكبرياء، إلى درجة أنه قال إن آفة العوام أنهم لا يفقهون اللوغوس، وقال هذه الكلمة في صراع مع أهل مدينته عندما نفوا صديقه هرمودوروس. حتى أنه قال لهم يوما: أتدرون لماذا نفيتم هرمودروس؟ فقالوا له: لماذا؟ قالوا: لأنه الشخص الوحيد في مدينتنا الذي هو ذكي، ولا يمكن للأغبياء أن يستوعبوا شخصا متفوقا معهم. انظروا إلى هذا الكبرياء عند هيراقليطس. فكان يستعلي على العوام، والغريب أن هذا الاستعلاء نجده عند كثير من الفلاسفة. إذا لاحظنا سقراط متواضع جدا، يحاور الفلسفة في الشارع كما يقال، أنزلها إلى الشارع. لكن بعض الفلاسفة جعلوا من الفلسفة برجا عاجيا وجردوه من التواصل، حتى عندما ندخل إلى تراثنا الإسلامي مثلا نجد فلاسفة يتحدثون عن كتب فيقولون عنها بأنها المضمون بها عن غير أهلها، المضمون بها عن غير أهلها. بل إن ابن رشد يتكلم عن الخاصة والعامة. ستقولون: طيب كيف يمكن للفيلسوف أن يكتب كتابا ويخطه بقلمه ثم يقول بأنه مضمون به عن غير أهله؟ هل هو يعني يتداول في السر؟ لا، إنما الفيلسوف عنده تقنية معينة. إذا قرأنا ابن رشد مثلا في فصل المقال، هو كتاب قابل للاستيعاب بسهولة. إذا قرأنا الكشف عن مناهج الأدلة، كتاب قابل للفهم والاستيعاب. لكن إذا دخلنا إلى الملخصات والتلاخيص سنجد صعوبة في فهم ابن رشد. لماذا؟ لأنه يستعمل لغة تقنية. الفلاسفة عندما أرادوا أن يحفظوا الفكرة من أن يفهمهم العوام، ولا يظنون بأن العوام هم عوام الناس الأميين، العوام هم نحن أي غير الفلاسفة. حتى علماء الكلام عند ابن خلدون ليسوا خاصة، عند ابن رشد ليسوا بالخاصة، فيتعالى عليهم. بماذا يكتبها؟ يكتبها بلغة تقنية خاصة اصطلاحية. لهذا أنا أستطيع أن أقول لكم يعني بإيجاز وبتبسيط واضح: إذا أردت أن تفك شفرة كتابة ابن رشد، ادرس كتاب كاتيغورياس لأرسطو. يعني الأصل الفلسفي للغة الفلسفية الكلاسيكية موجودة في كتاب كاتيغورياس أو مقولات. في المقولات احنا سنراها في الدورة التكوينية الثانية عندما نصل إلى المنطق، سنرى شجرة المقولات الأرسطية كيف أنها هي المفتاح الأساسي الذي استعمله الفلاسفة، لأن هي المركز، هي مركز رؤية من خلالها يقرأ الفيلسوف العالم، مجموعة من المفاهيم العشرة التي يحلل بها الظواهر المختلفة. جميع أنحاء الوجود ينطلق من كتاب كاتيغورياس. حتى الفلاسفة غير الأرسطيين توسلوا مفاهيم كاتيغورياس فاستعملوها كلغة تقنية. أما بعض الفلاسفة فيستعملون الألفاظ اليونانية ليحفظوا كتاباتهم من أن تتداول على العوام أو يكشف عنها العوام، مثل لفظ الأيس عند الكندي. الأيس عند الكندي هو يقول لك: تأييس الأيسات من ليس، هي إيجاد الموجودات من العدم. تأييس هو لفظ يوناني، أي الأيس أي الوجود، تأييس أي إيجاد، الأيسات أي الموجودات من ليس من عدم. فهو يستعمل بعض الاصطلاحات ويغمض خطابه من أجل أن يحفظه من التداول العلني أو التداول عند غير المتخصص. هو ليس مستقبحا لمعرفة ما أن تكون لها لغتها الخاصة. حتى الفيزياء لها لغتها الخاصة، الرياضيات لغتها الخاصة. لكن كما قلت لكم، هؤلاء الفلاسفة فيهم هذا الاستعلاء. قد يقول البعض: ولماذا لا يستعلي الفلاسفة؟ نحن عندنا أكبر مستعل ومتكبر هو شاعر وليس فيلسوف. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، مشات فيزياء البصريات تماما، وأسمعت شعري من به صمم، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والقرطاس ورمح والقرطاس والقلم. لا بقومي شرفت بل هم بل شرفوا بي. لاحظ هذا الاستكبار. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. في هذه صدقة، يعني في هذه صحنا نحن ننشد شعرا. إذن فهذا الاستعلاء عند الانتليجنسيا أو عند النخب، عند المثقف، عند كذا، يجعله ينفصل عن المجتمع إلى حد ما. لكن هذا الانفصال له أسبابه أيضا. هو أحيانا الفيلسوف يريد أن ينقل المجتمع إلى مرتبة فكرية هو نفسه يعتقد بأن المجتمع لا يستطيع أن يصل إليها، وهذا هو مأزق أفلاطون عندما نصل إليه. بعد هيراقليطس، المدرسة الفلسفية التي ستزدهر كثيرا هي الفلسفة الإيلية أو المدرسة الإيلية، نسبة إلى إيليا وهي مستعمرة يونانية بإيطاليا. المشكلة عند هذه المدرسة أنها ربما هي السبب نهضة الفلسفة عند اليونان، لأن الحركة الفكرية التي أنشأتها أو نشأت بسببها لم تكن حركة فكرية عادية. ستقول لماذا هذا النشاط، هذه الحركة الفكرية؟ لأن الفكرة التي ستأتي بها هذه المدرسة كانت فكرة غريبة جدا جدا جدا. بارمينيديس وتلميذه زينون يرون بأن الوجود وحدة وثبات. صحيح أن بارمينيديس تأثر بزينوفان الذي حدثتكم عنه من قبل، الفيلسوف المنزه للألوهية والموحد أيضا. ينسب إليه ديوجين ليريسي أنه أول من قال بكروية الأرض، وله كتاب شعري لبارمينيديس فلسفي بعنوان في الطبيعة، وإن كان لفظ في الطبيعة هو عنوان لجميع كتب فلاسفة ما قبل سقراط، كلهم ستجدون أن ينسب إليه كتاب في الطبيعة، عنوان في الطبيعة. هو في الحقيقة الفلاسفة ما قبل سقراط لم يكونوا يعنونون كتبهم، إنما كانوا يتحدثون عن موضوعهم بشكل مباشر. فلما جاء التأليف وتطور التأليف، تقليد التأليف أو الكتاب عند اليونان، صاروا يعنونون الكتاب بموضوعه. فما دام هؤلاء الفلاسفة ما قبل سقراط كلهم تحدثوا عن الطبيعة، سميت كتبهم في الطبيعة. أما بارمينيس فليس له كتاب عنونه هو قصدا في الطبيعة، إنما هو فقط عنونة لاحقة وليست ابتدائية. الغريب أن في هذا النص في الطبيعة لبارمينيديس أول بيت شعري فيه، وكتب بلغة الشعر، فيه إشارة بأن القول الذي سيذيعه على الناس هو وحي إلهي أمر بتوصيله للناس. فكان في هذه الإشارة مقاربا أيضا لبعض الإشارات الأخرى. لاحظ في محاكمة سقراط في لحظة الإعدام، عندما سأله القاضي عن هذا الفكر الذي غير به فكرة شباب أثينا، فقال إنها أمر إلهي بتوصيل الحقيقة، فدافع عن موقفه بكونه أنه يحمل حقيقة للناس من طرف الإله. فهذه الإشارة أيضا من طرف الإله أو من قبل الإله نجدها عند بارمينيديس. لكن لحد الساعة لم أجيب عن السؤال كيف أن هذه الفلسفة ستنشئ حركة فكرية ونهضة فكرية غير عادية بسبب فكرة خاطئة. السبب هو أن بارمينيديس يقول لا حركة في الوجود. لماذا؟ يقول لك طيب إذا مثلا أخذت أنا هذا القلم بكل بساطة وقلت أريد لهذا القلم أن يصل إلى هذا المستوى متر، ثم أخذته ووقفت هنا، توقف هنا، ستقول لي أزل الكتاب حتى يصل إلى هذه النقطة، بمعنى لابد من فراغ حتى تتم حركة المنقول. بالنسبة لبارمينيديس انظر إلى هذا الاستدلال العقلي الغريب، سيقول لك لا حركة في الوجود لأن الحركة معناها انتقال شيء في الفراغ، والفراغ ما هو؟ الفراغ عدم. ثم سيقول لك أيعقل أن يكون العدم موجودا؟ ما دمت قلت أن الحركة لكي توجد ينبغي أن يوجد الفراغ، والفراغ عدم، فإنك تقول كلاما متناقضا، تقول إن لا بد لكي تكون الحركة أن يوجد العدم، فنفى الحركة. هذه الفكرة صارت صدمة عند اليونان. كيف يا بارمينيز، ألا تخرج من بيتك إلى السوق ثم تعود؟ ألا تخطو برجليك فتقول لا حركة في الوجود؟ الغريب في الأمر أن تلميذه زينون سيذهب في المذهب إلى حد الإفراط، فقال للناس إن أخيل هذا هو عندنا نحن هو سعيد عويطة في المغرب، يعني شخص يعني سريع جدا، بطل يوناني في السرعة في في في العدل. إن أخيل لن يسبق السلحفاة. شوف لاحظ زينون فين أعطانا المثال، يعني ولو افترضنا أن السلحفاة تزيد في المسافة عن أخيل على أخيل بمتر، فإن أخيل لن يستطيع أن يلحق عليها، مش فقط أن يقطع ويسبق، لن يلحق عليها. هذا هو زينون، وسأقول لكم كيف استدل على ذلك. إذا كان أستاذه بارمينيدس قد استدل على استحالة الحركة باستحالة وجود العدم، فإن زينون استدل على استحالة الحركة بقابلية المسافة للانقسام. قابلية المسافة للانقسام، أنا لو قلت مثلا هذا القلم قابل للانقسام إلى نصف، نعم، ثم هذا النصف قابل للانقسام إلى نصف، نعم، ثم هذا النصف قابل للانقسام إلى نصف نصف النصف إلى ما لا نهاية. ما دامت أن المسافة قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية، معنى ذلك نحتاج إلى ما لا نهاية من النقلات من أجل أن تحدث الحركة. بمعنى لكي يقطع هذا الشخص من هنا إلى هنا يحتاج إلى ما لا نهاية من الحركات، لأن هذه المسافة تنقسم إلى ما لا نهاية. هذا رأي الشاذ والغريب أحدث مشكلة للفلسفة، وصارت مسار سخرية بين الناس. أولئك العوام الذي كنتم تستعلون به عليهم من قبل صاروا الآن وجدوا النكتة الفلسفية، فتشوا فوجدوا نكتة الفلاسفة. كيف تقول لا حركة؟ ألا تخرج من بيتك وتلتقي أستاذك يا زينون؟ نعم. يجيب، عنده إجابة. ما هي الإجابة؟ هنا نكشف عن جانب آخر في الفكر الفلسفي. يقول بارمينيدس وزينون إن حواسي تقول لي إن الحركة موجودة، لكن عقلي يقول لي تستحيل الحركة، وأنا فيلسوف أعتقد بعقيدة العقل لا بعقيدة الحواس. يقول أرسطو ملخصا الفلسفة الإيلية كلها، الفلاسفة الإيليون تخطوا الحواس وتجاهلوها بناء على القاعدة القائلة إن على المرء أن يلتزم الدليل العقلي. ومع أن هذه الآراء، أي القول بالوحدة وامتناع الحركة، تبدو وكأنها تلزم منطقيا عن حججهم العقلية، إلا أن الأخذ بها شبيه بالجنون، بل هي الجنون بعينه. لهذا العقل الفلسفي وصل إلى لحظة شبيهة بالجنون، واحتاجت هذه اللحظة إلى حل لكي ينقذ الفلسفة من هذا الشبه أو من هذا الاشتباه، وكان لابد من فكرة جديدة. تلاحظون أن النسق الفلسفي كما النسق العلمي، عندما يتطور يصطدم بسؤال لا إجابة عنه، فتحتاج إلى فكرة جديدة. إلى إبداع جديد، إلى مفهوم جديد من أجل أن تنقذ النسق الفلسفي. بين قوسين أريد أن أضيف هنا أن الفلسفة زينون رغم نقائضها، إن أخي لا يسبق السلاح فات، إن الحركة منعدمة، إن كذا، كان له دور في تأسيس المنطق. لماذا؟ لاحظوا أن أرسطو مؤسس المنطق لم يعترف بفضل أحد في تأسيسه لهذا العلم إلا لزينون، رغم قوله هنا بأنه شبيه بالجنون، فإنه اعترف بلزينون بأنه الوحيد الذي أظهر مهارة العقل. لماذا؟ لأن قوة العقل عند البارمينيديين أنها كانت تقاتل من أجل فكرة خاسرة،